جاءوا يشاركوننا فرح الطفولة والهنا جاءوا يشاركوننا فرح الطفولة والهنا جميعنا قال لهم قولا وكم أسرهم جميعنا قال لهم قولا وكم أسرهم نحن ضيوف عندكم ما أنتم ضيوفنا نحن ضيوف عندكم ما أنتم ضيوفنا أهلا بهم أهلا بنا ضيوفنا تبسموا لقولنا المهذب فرددوا بفرحة قالوا آيا للعجب نحن فخورون بكم وأنتم ذخر لنا نحن فخورون بكم وأنتم ذخر لنا أهلا بهم أهلا بنا أهلا بهم أهلا بنا جاءوا يشاركوننا فرح الطفولة والهنا جميعنا قال لهم قولا وكم أسرهم جميعنا قال لهم قولا وكم أسرهم نحن ضيوف عندكم ما أنتم ضيوفنا نحن ضيوف عندكم ما أنتم ضيوفنا أهلا بهم أهلا بنا تغمرنا سعادة في العيد نأتي كلنا كأننا حمائم تزهو بنا ثيابنا بنورها المشعشع طافحة وجوهنا بنورها المشعشع طافحة وجوهنا أهلا بهم أهلا بنا أهلا بهم أهلا بنا جاءوا يشاركوننا فرح الطفولة والهنا جميعنا قال لهم قولا وكم أسرهم جميعنا قال لهم قولا وكم أسرهم نحن ضيوف عندكم ما أنتم ضيوفنا نحن ضيوف عندكم ما أنتم ضيوفنا أهلا بهم أهلا بنا ندعو لكل مؤمن بأسرة كريمة يأتي كما العيد لها يمنحها نعيما وما ازدياد النعم إلا بشكر ربنا وما ازدياد النعم إلا بشكر ربنا أهلا بهم أهلا بنا أهلا بهم أهلا بنا جاءوا يشاركوننا فرح الطفولة والهنا جميعنا قال لهم قولا وكم أسرهم جميعنا قال لهم قولا وكم أسرهم نحن ضيوف عندكم ما أنتم ضيوفنا نحن ضيوف عندكم ما أنتم ضيوفنا أهلا بهم أهلا بنا أهلا بهم أهلا بنا أهلا بهم أهلا بنا